الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من شرح نخبة الفكر في مصطلح علم الأثر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. كنا في الدرس الماضي كنا تكلمنا عن مبحث الحديث الحسن، وعرفنا أن الحديث الحسن هو الحديث الصحيح لكن مع خفة ضبط الرواة، وقلنا إن هذا الشرط هو الشرط الذي يقبل التفاوت من شروط الحديث الصحيح بخلاف بقية الشروط. ولهذا قال الحافظ رحمه الله تعالى: فإن خف الضبط فالحسن لذاته. فنص رحمه الله تعالى على أن التفاوت إنما يكون في هذا الشرط دون غيره من الشروط، ولم يقل مثلا فإن خف الاتصال أو إن خفت العدالة إلى آخره، لأنه لا يتصور التفاوت في مثل هذه الشروط. فذكرنا أن العلماء قد اختلفوا اختلافا شديدا في تعريف الحديث الحسن، وقلنا إن سبب ذلك أن الحسن هو مرتبة بين الصحيح والضعيف. والخطابي رحمه الله تعالى يقول: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. وقلنا أن المقصود بمعرفة المخرج يعني من أي البلاد هم هؤلاء الرواة، هو كوفيا كان أو حجازيا أو شاميا وهكذا. واشتهر رجاله يعني بالعدالة، وهذا الذي نص عليه البيقوني رحمه الله تعالى في منظومته، قال: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، يعني في بالعدالة. والإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال: كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه، فهو الحديث الحسن. وكذلك عرفه غيره كابن الجوزي رحمه الله تعالى بأنه الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل. وفي كل هذه التعريفات مناقشات واعتراضات كثيرة من أهل العلم، والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عرفه بأنه ما اتصل إسناده بنقل عدل خف ضبطه غير معلل ولا شاذ. هذا مقتضى كلامه رحمه الله تعالى من خلال ما ذكره من أنه إذا خف الضبط فهو الحديث الحسن لذاته. لكثرة الاضطراب في تعريف الحديث الحسن قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في الموقظة: قال: لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها. يعني هذا صعب أن تصل إلى قاعدة تحت هذه القاعدة يندرج تحتها الأحاديث الحسان. قال: فإن على إياس من ذلك. طيب، ثم قال بعد ذلك: وبكثرة طرقه يصحح. يعني أن الحسن الذي قصر عن رتبة الصحيح إذا روي من أكثر من طريق كلها بمرتبة الحسن فإنه يجبر بعضه بعضا ويرتقي إلى مرتبة الصحيح لغيره. قلنا هذا مصطلح ظهر معنا من خلال ما يذكره المصنف رحمه الله تعالى. فمن خلال ذلك نقول إن الصحيح لغيره هو الحديث الحسن الذي روي من غير ما طريق، فإنه يجبر بعضه بعضا ويرتقي إلى مرتبة الصحيح لغيره. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسندين. يعني قلنا أن قول رحمه الله تعالى فإن جمع هذا عائد على الحديث أو على وصف الحسن، عائد على وصف الحسن ووصف الصحة. لو جمع في حديث واحد فقال المحدث هذا حديث حسن صحيح، فهذا لا يخلو من حالين: أن يروى هذا الحديث بإسناد واحد، أو أن يروى هذا الحديث بأكثر من إسناد. فلو روي من إسناد واحد فيقصد بذلك أن هذا الحديث، إنما اختلف المجتهد في الحكم على ناقله، فهو متردد هل هو حسن ولا صحيح، فنقل وسكت، قال هو حديث حسن صحيح. يعني هو إما أن يكون حسنا وإما أن يكون صحيحا. ولو روي من أكثر من إسناد وهذه الحالة الثانية فهذا باعتبار إسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن. وقلنا إن ابن الصلاح رحمه الله تعالى أيضا ارتضى جوابا آخر وهو أن المراد بالحسن هنا يعني الحسن اللغوي دون الاصطلاحي. ثم تكلم بعد ذلك عن زيادة الثقة وقال وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. وتكلمنا بشيء من التفصيل عن مسألة زيادة الثقة سواء التي تقع في المتن أو التي تقع في السند. ثم قال بعد ذلك فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، يعني إذا حصلت المخالفة بين روايات الثقات فلا بد حينئذ من الترجيح. يبقى عندي الآن مجموعة من الرواة الثقات رووا حديثا ووجدنا اختلافا بين روايات هؤلاء الثقات، فهنا لابد أن نلجأ حينئذ إلى الترجيح. فهذا الترجيح كيف يكون؟ هذا الترجيح إما أن يكون بمزيد الضبط وإما أن يكون بكثرة العدد أو يكون بغير ذلك من وجوه الترجيحات. مهم أننا لابد أن نرجح بين هذه الروايات التي حصل فيها الاختلاف. فما ترجح عندنا من رواية الثقات يقال له المحفوظ. ما ترجح عندنا من رواية الثقات يقال له المحفوظ، ومقابله الذي هو المرجوح يسمى بالشاذ، يسمى بالشاذ. إذن عندي الآن المحفوظ يقابله الشاذ، المحفوظ هو الراجح مما رواه الثقات والشاذ هو المرجوح مما رواه هؤلاء الثقات. والمحفوظ لغة اسم مفعول من الحفظ، يقال حفظ المتاع يحفظه حفظا فهو حافظ، والمتاع محفوظ. وأما المحفوظ في الاصطلاح فهو ما رواه الثقة مخالفا لمن هو دونه في القبول. نلاحظ هذه القيود التي أخذناها من تعريف الحافظ رحمه الله تعالى للشاذ، ما رواه الثقة مخالفا لمن هو دونه في القبول. يبقى عندي الآن رواية لراو ثقة خالف فيها من هو دونه في القبول، هذا يسمى بإيش؟ هذا يسمى بالمحفوظ. يبقى رواية هذا الثقة محفوظة. مثال ذلك ما رواه الترمذي وأبو داود من حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضجع على يمينه. وهذه سنة، هذه سنة، الإنسان إذا صلى ركعتي الفجر يسن له أن يضجع على جنبه الأيمن. وابن حزم رحمه الله تعالى يرى أن هذا على الوجوب، يعني يجب عليه أن يفعل هذه الضجع، وهذا طبعا فيه تجديد. والفعل إذا ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فالأصل حمله على الاستحباب، لأن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الاستحباب وليس الوجوب. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم ليلة وليلتين وثلاثة ولم يخرج إلى الرابعة، فلما سئل قال خشيت أن تفرض عليكم فلا تطيقوها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهنا بمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلوات لم تجب على الصحابة، فدل ذلك على أن مجرد الفعل هذا ليس على الوجوب، إلا طبعا إن انضمت إلى ذلك قرينة. وقد يستأنس أيضا بذلك بحديث السواك، قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة كما في رواية أخرى. فمجرد استياكه صلى الله عليه وسلم هذا لم يكن دليلا يعني يحمل الصحابة على أن هذا الفعل إنما هو على الوجوب. فالحاصل يعني إن هنا في حديث أبي هريرة رواه مرفوعا قال إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضجع على يمينه، يبقى هنا فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالاضجاع على اليمين في من إذا صلى ركعتي الفجر. خالف عبد الواحد بن زياد وهو ثقة غيره من أصحاب الأعمش. نقولنا السند إيش؟ هذا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا. عبد الواحد بن زياد هذا ثقة، لكنه خالف غيره من أصحاب الأعمش فرواه من قول النبي عليه الصلاة والسلام، والمحفوظ أنه من فعله وليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى في الهدي، في زاد المعاد في هدي خير العباد، نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال: الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام الفعل لا الأمر، يعني أنه لم يأمر بالاضطجاع وإنما فعله عليه الصلاة والسلام. وهذا تفرد به عبد الواحد وغلط فيه. يبقى إذن نقول في هذه الحالة أن المحفوظ أنه من فعله عليه الصلاة والسلام، وأما رواية عبد الواحد بن زياد فهي لم تصح، أو نقول هي شاذة، تفرد بها عن غيره من الثقات. هذا بالنسبة للمحفوظ. أما بالنسبة للشاذ، قال رحمه الله تعالى: فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. الشاذ في اللغة هو المنفرد، المنفرد عن الجمهور، يقال شاذ يشذ أو يشذ بضم الشين وكسرها شذوذا إذا انفرد. وأما الشاذ في الاصطلاح فاختلف العلماء أيضا في تعريفه على أقوال، وممن عرف الشاذ إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى. قال الشافعي: الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. وعرفه غير الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بأنه ما ليس له إلا إسناد واحد، وهذا تعريف أبي يعلى، وهذا تعريف أبي يعلى الخليلي، قال: ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة أو غير ثقة. والحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك عرف الشاذ بأنه الحديث الذي ينفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة، يعني لا أحد يتابع هذا الثقة فيما رواه. يبقى عند الحاكم يرى أن الشاذ هو الذي ينفرد به الثقة. وابن الصلاح رحمه الله تعالى في علوم الحديث يقول: وأما ما حكم الشافعي عليه بالشذوذ فلا إشكال في أنه شاذ غير مقبول، وأما ما ذكره غيره فيشكل بما يتفرد به العدل كحديث إنما الأعمال بالنيات. هذا تفرد به ثقة ولا لا؟ تفرد به ثقة، لأن هذا حديث فرد، هذا حديث غريب لم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا سيدنا عمر. هل يمكن أن نحكم على هذا الحديث بأنه شاذ؟ جواب: له، هذا حديث متواتر عن يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله تعالى. مثال الشاذ حديث ذكرناه آنفا: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضجع على يمينه. قلنا انفرد به، ما حكمه؟ حكم الحديث الشاذ، الشاذ مردود بالكلية، حديث الشاذ مردود بالكلية، يعني أنه لا يصلح قط، لا في الاحتجاج ولا في الشواهد ولا في المتابعات. لماذا؟ رغم أنه من رواية الثقات. قلنا ذلك لأنه بمعنى الخطأ، فوجوده كعدمه، فالشاذ لا يحتج به ولا يؤخذ به لا في الشواهد ولا في المتابعات لأنه بمعنى الخطأ. إلا لو عرفنا الشاذ بأنه الانفراد كما ذهب إليه ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في كتابه الاقتراح، الاقتراح في فن الاصطلاح. نعرف جميعا الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى كان من كبار المجتهدين رحمه الله تعالى، من المتأخرين، وكتاب الاقتراح اختصره تلميذه الإمام أبو عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب المقضة في علم الحديث. ذكر أن الشاذ يطلق كذلك على تفرد ما لا يحتمل تفرده. فلو قلنا إن الشاذ على هذا التعريف يمكن في هذه الحالة إذا كان هو تفرد فقط يمكن أن نأخذ به في المتابعات والشواهد. قال رحمه الله تعالى: ومع الضعف الراجح المعروف ومقابله المنكر. يعني لو وقعت المخالفة للراوي الثقة مع ضعف الراوي المخالف، يبقى هنا الآن المخالفة ليست بين مجموعة من الثقات، وإنما بين راوي ثقة وبين آخرين موصوفون بالضعف. فالراجح يسمى المعروف، ومقابله المرجوح هذا يسمى بالمنكر. يبقى عندنا الآن مصطلح المحفوظ ويقابله مصطلح الشاذ، وعندنا مصطلح المعروف ويقابله المنكر. فالمعروف في اللغة اسم مفعول من المعرفة، وأما في الاصطلاح فذكر الحافظ رحمه الله تعالى هاهنا أنه مقابل المنكر. فلو كان المعتمد في تعريف المنكر هو ما رواه الضعيف مخالفا فيه الثقات، يبقى إذن إذا أردنا أن نعرف المعروف ماذا نقول؟ هو حديث الثقة الذي خالف رواية الضعيف. هو حديث الثقة الذي خالف رواية الضعيف، وهذا الذي عليه كثير من المحدثين، بل هو الذي استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين في تعريف المنكر. مثال ذلك مثل له الحافظ رحمه الله تعالى في نزهة النظر بما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب ابن حبيب، وهو أخو حمزة بن حبيب الزيات المقرئ، عن أبي إسحاق عن العزار ابن حريث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام رمضان وقرأ الضيف دخل الجنة. هذا الحديث رواه الطبراني وابن عدي وغيرهما. أبو حاتم يقول هو منكر، لماذا؟ لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا، يعني على ابن عباس رضي الله عنه، وهذا هو المعروف. يبقى الآن بنقول هذا الحديث قد خالف فيه الثقة غيره، وهؤلاء الذين خالفوا هذا الثقة من الضعفاء. يبقى إذن رواية الثقة اللي هي الراجحة هذه تسمى رواية معروفة، رواية معروفة، وأما رواية هؤلاء الضعفاء فهي رواية منكرة، فهي رواية منكرة. طيب، قال بعد ذلك: والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد. الآن الشيخ رحمه الله تعالى انتقل من هذه المصطلحات للكلام على مسألة تقوية هذا الضعيف بالمتابعات والشواهد. ما المقصود بالمتابع، وما المقصود بالشاهد، وما المقصود بالاعتبار؟ هذه المصطلحات تكلم عنها الحافظ رحمه الله تعالى، وسيذكر لنا كيف نميز بين ذلك كله. فيقول: الفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع. يعني كلام الحافظ رحمه الله تعالى عن إيش هنا؟ بيقول والفرد النسبي، يعني ما كان التفرد فيه في أثناء السند لا في أصله، إن وجد بعد أن ظننا أنه فرد. الآن ظننا أنه فرد لأن الغرابة هذه في أثناء السند، لو وجدنا ما يوافق من طريق آخر رواية هذا الفرد فهذا يسمى بالمتابع. يبقى عندنا الآن فرد نسبي، يعني وجدنا غرابة في أثناء السند. طيب، في أثناء ذلك وجدنا ما يوافق رواية هذا الراوي من طريق آخر عن نفس الصحابي، عن نفس الصحابي، فهذا هو المتابع. طيب، لو أننا وجدنا متنا يروى من حديث الصحابي، من حديث صحابي آخر ويشبه نفس المتن الذي معنا في اللفظ والمعنى، أو في المعنى فقط، فهذا هو الشاهد. يبقى عندنا متابع وعندنا شاهد. المتابع بيكون في الإسناد، متابعة هذه تكون في الإسناد. يبقى عندنا راوي روى حديثا ووجدنا راويا آخر روى هذا الحديث عن نفس الصحابي، فهذا يسمى بالإيش؟ بالمتابع، تابعه عليه يعني في رواية هذا الحديث عن نفس هذا الصحابي. ولو وجدنا متنا يروى عن صحابي آخر يشبه نفس المتن الذي معنا في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط، فهذا هو الشاهد، فهذا هو الشاهد. وطبعا بالمثال سيتضح لنا المقال بإذن الله تعالى. فالمتابع في اللغة هو اسم فاعل من المتابعة بمعنى الموافقة. وأما في الاصطلاح فعرفوا المتابع بأنه الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد، الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظا ومعنى، أو لفظا فقط مع الاتحاد في الصحاب، مع الاتحاد في الصحاب. طيب هذا بالنسبة للمتابع. طيب الشاهد، الشاهد اسم فاعل من الشهادة، وهو في الاصطلاح الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظا ومعنى. يبقى مجموعة من الرواة وافقوا رواة الحديث الفرد لفظا ومعنى أو معنى فقط مع الاختلاف في الصحابي. نعم، لو حصل اتحاد في الصحابي فهذا هو المتابعة. لو كان مع اختلاف الصحابي مع اتحاد اللفظ والمعنى أو المعنى فقط فهذا هو الشاهد. يبقى هنا سنلاحظ أن ما جرى عليه الحافظ ابن حجر من أن العبرة في المتابعات اتحاد الصحابي، وفي الشواهد اختلاف الصحابي. أما ما جرى عليه ابن صلاح رحمه الله تعالى فعنده العبرة باللفظ والمعنى بغض النظر عن الصحابي. بمعنى إيش؟ ابن صلاح يرى أنه إن اتحد اللفظ فهو المتابع. طيب لو اختلف اللفظ مع اتحاد المعنى فهذا هو الشاهد. فهمنا كلام ابن صلاح؟ بيقول لو كان اللفظ، الآن ابن صلاح لم ينظر إلى قضية الصحابي من حيث الموافقة والاختلاف كما يقول ابن حجر، لا، بيقول المسألة كلها دائرة على إيش؟ دائرة على اللفظ نفسه. فلو اتحد اللفظ فهذا هو المتابع. طب لو اختلف اللفظ مع اتحاد المعنى فهذا هو الشاهد. فهمنا؟ ويجوز عنده أن يسمى الشاهد متابعا والعكس. ريحنا ابن صلاح خلاص من هذه القضية، يعني هتقول هو شاهد هتقول هو متابع مفيش فرق بين الاثنين. طيب نضرب مثلا على ذلك. نعم، حديث الشهر 29، حديث الشهر 29، هذا الحديث رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، هذه أيضا من السلاسل الذهبية. حديث رواه الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. تابع الشافعي في روايته عن مالك محمد بن مسلمة القعنبي فيما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى. يبقى هنا سنجد أن القعنبي قد روى نفس هذا الحديث عن نفس الصحابي، لكن عن من؟ عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، فهذه تسمى بإيش؟ مع اتحاد الصحابي. هذا على قول ابن حجر هذا يسمى بالمتابعة. وجاء في صحيح مسلم متابعة قاصرة من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر. يبقى هنا حصل المتابعة في عبد الله بن عمر فقط، فهذه تسمى بالمتابعة القاصرة. فهمنا الآن؟ طيب مثال آخر للشاهد، حديث عبد الله بن عباس الذي ذكرناه آنفا، اللي هو من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام رمضان. هذا الحديث رواه النسائي من حديث عبد الله بن عباس، وذكر مثله عن عبد الله بن عمر. بهنا اختلف الصحابي وأدى نفس معنى الحديث، فهذا يسمى بالشاهد، فنقول وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، يعني حديث أدى نفس المعنى، أدى نفس معنى الحديث الذي معنا الآن، فهذا يسمى بالإيش؟ هذا يسمى بالشاهد مع اختلاف الصحابي. طيب، قال رحمه الله تعالى: وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. طيب، هل الاعتبار فيما يذكره الحافظ الآن هو قسيم للشاهد والمتابع، ولا هو أمر آخر؟ ماذا تفهم من عبارة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى؟ بيقول: وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار، هل هو قسم آخر مع المتابع والشاهد؟ ممتاز ممتاز، هذا هو. ابن حجر رحمه الله تعالى يقول: الاعتبار عبارة عن إيش؟ عبارة عن تتبع الطرق، يعني الهيئة التي من خلالها نتوصل إلى الطرق، إلى المتابعات والشواهد، هذا يسمى بالاعتبار. فالبحث في دواوين السنة زي مثلا الصحاح أو السنن أو الجوامع، هذا يسمى بإيش؟ هذا يسمى بالاعتبار، نبحث في هذه الدواوين من أجل أن نجد شاهدا للحديث الذي معنا أو متابعا لرواية هذا الراوي، هذا يسمى بالاعتبار. فالاعتبار هو صبر الحديث، هل شارك راو غيره في هذا الحديث ولا لم يشارك فيه، هل عندنا صحابي آخر روى هذا الحديث ولا ليس عندنا إلا هذا الصحابي، فهذا يسمى بالاعتبار. ثم قال بعد ذلك: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم. توقف هنا، وإن شاء الله نتكلم عن هذه المسألة وما بعدها في المجلس القادم. جزاكم الله خير الجزاء، وختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.